جاء في الخبر أن أبا بكر رضي الله عنه كان رجلاً بكاءً لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن. ما أنزل كتاب من السماء على نبي من الأنبياء أعظم من القرآن، والله يقول: الله الذي نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والمؤمن يعلم أن في قراءة القرآن أجر عظيم ومقام كريم، وكلما كان الإنسان له حظ من قراءة القرآن في الليل وهو يناجي ربه، سواء قرأ من حفظه وهو أكمل، أو قرأ من المصحف وهو يقف بين يدي الله، الله يقول: وقوموا لله قانتين. قال ابن عمر: لا أعلم القنوت إلا طول القراءة في الصلاة. فقراءة القرآن سواء في الصلاة أو في غيرها من أعظم القربات. وهذا الصديق المبارك رضي الله عنه وأرضاه فقه ذلك من أول الإسلام، فإن هذا كان في 3 سنين الأولى من بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم.